القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة، وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، واسمها أيضا ينتهي بتاء مربوطة، دارسة للقانون في الشقيقة الجزائر. ضيفتنا الدكتورة دليلة مختار، رئيس المجلس الوطني للشباب، التي نرحب بها. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا بكل مستمعينا. اسم دليلة غير شائع. نعم هو غير شائع. مين اللي سماكي دليلة؟ أمي. أمك. أمي. هل قرأت قصة دليلة؟ هي لم تقرأ قصة دليلة، وإنما كان في بنت يعني تقريبا من العيلة كان اسمها دليلة، وكانت شاطرة جدا، كانت ساعتها تقريبا كانت بتقود الطائرة. فتمنت إن بنتها تكبر وتبقى حاجة كبيرة كده، وتقود الطائرة، مش تقود الطائرة إنها تقود الشباب، تقود إنها تكون في مجال القانون، إنها تكون ناجحة في مجالها. فهي يعني أسوة بدليلة، أسمتك دليلة. أسمتني دليلة. أنت ما يعني لم تحاولي التفتيش عن دليلة وقصتها الشهيرة في التاريخ الإنساني؟ يعني أنت نفسك سمعت الأسطورة طبعا. دليلة، شمشون ودليلة. والمعنى للإسم اللي هو أصلا مستمد، يعني حتى المعنى مستمد من الإسم نفسه. دليلة. ولكن كل اللي حواليا عرفهم باسم دليلة، سواء برا أو في مصر. يعني تقريبا برضو في مصر كل اللي كان بيسمع اسمي كان بيسمي ابنه أو حفيد أو حفيدته، عفوا، بنته أو حفيدته باسم دليلة. لازم يعني بتسيبي أثر، بتسيبي إلى حد ما. طبعا. حد لكن الحمد. لكن هو وهي دليلة أصلها كانت هي اللي سحبت شمشون وراءها. بس نهايته كانت وحشة. طبعا. إن شاء الله. طبعاً. لا في الأسطورة كما قلت طبعا نهايته، لكن دليلة ومختار. مختار اسم ولدي. منتشر. أيوة. منتشر في العالم العربي بصفة عامة. أنت من مواليد الجزائر؟ أنا من مواليد الجزائر. الجزائر. الجزائر. من مواليد الجزائر. مواليد وهران الباهية. يعني اللي هي اسكندرية عندنا في مصر هنا. طبعا الميناء المهم. وأظن أن الرئيس هواري بومدين من وهران. الرئيس هواري بومدين من الغرب الجزائري أظن. احنا وهران تنتمي إلى الغرب الجزائري. فيما أظن أنه فعلا كان من وهران. من وهران. وهو يعني رئيس طبعا قائد من قادة العصر الذهبي للوحدة العربية. الرئيس هواري. لكن أنت كل الدراسة تلقيتها في الجزائر. النظام التعليمي في الجزائر يعني قريب الشبه بالنظام التعليمي في مصر. هو أشد شوية. أشد شوية. يعني إيه؟ يعني مثلا يعني عندنا الثانوية العامة، العدد أو النسبة المئوية للناجحين في الثانوية العامة ما هوش كبير قوي. يعني زي ما بنقول بنختار أو مش بنختار، وإنما المميزين في التعليم هم اللي بيعدوا المرحلة الثانوية. يعني هل هناك في التعليم الجزائري التقسيم بين القسم العلمي والقسم الأدبي؟ طبعا ولا؟ أنا كنت علمي رياضة. علمي رياضة. ولكن اخترت القانون أو اخترت دراسة القانون لأنها كانت هواية لي منذ سن 4 أو 5 سنين. يعني حبي لده بسبب يعني إيه؟ الإعلام المصري. الإعلام المصري. كنت بتحب شخصيات المحامين؟ كنت بحب شخصيات القضاء. القضاء الجالس. كنت بحب جدا مرافعات الفنان الرائع الراقي رحمة الله عليه محمود ياسين. بصوته في، وهو خريج قانون أيضا محمود ياسين طبعا. وصوته كمان وهو في فيلم الرسالة. لما كان يعني يلعب دور الراوي في فيلم الرسالة. فكل ده على فكرة تشبعت منذ الصغر بكل ما يتعلق بالثقافة المصرية بكل يعني حذافيرها، كل حاجة من خلال الإعلام المصري، من خلال الفن المصري. عشان كده الإعلام والفن بيلعبوا دور كبير جدا طبعًا جدا طبعًا في تركيب وجدان وشخصية الإنسان. ممكن ده اللي بيخليني أول ما بسمع إن أنا رايحة ماسبيرو ببقى جاية وحاسة إن أنا رايحة لعبق التاريخ، رايحة للأصالة، رايحة للحاجة الحلوة اللي مفتقدينها اليومين دول. انت عارفة بمناسبة التاريخ والفن والتأثير انه في حرب اكتوبر 73 الفنانة العربية الكبيرة ذات الاصل الجزائري وردة الجزائري كانت في الاستوديو المقابل لهذا الاستوديو، هي والملحن العبقري بليغ حمدي يبيتون على الارض مع مؤلف الاغنيات الاشهر عبد الرحيم منصور ويغنوا لانتصار العرب في حرب اكتوبر. فأنت بتكلمي عن تأثير الإعلام وتأثير هؤلاء الفنانين في يعني خلق سلوك عربي نحو الوحدة والاتحاد. قولي لي رياضة وعلم رياضة لكنك اخترت القانون بفعل تأثير الإعلام. ألم تجد صعوبة في دراسة القانون بعد ذلك؟ خالص. كان أسهل ما يكون. لأن القانون لما نعرف إن لما نخش في حاجة إحنا أصلا حبينها ده حاجة. الحاجة التانية ناس كتير جدا بيفتكروا إن القانون ده قائم على الحفظ، وده مش صحيح أبدا. لا أنا يعني يخيل إن القواعد القانونية جامدة وصعبة واستيعابها شديد خالص، ده فيها متعة. فيها متعة. دايما لما بنحب الحاجة، عشان كده يعني ما كان ممكن أنا أدخل طب يعني بعلمي علم رياضة هناك، كان ممكن أخش طب، كان ممكن أخش هندسة، كان ممكن أدخل اللي بيسموها كليات القمة اللي أنا برفضها، برفض كلمة كليات القمة دي. وأنا صاحبة مش مقولة وإنما مبادرة كلية الحقوق قمة رغم التنسيق. صح، يعني كلية طبعًا قمة طبعًا، عشان ما فيش حاجة بتمشي في أي بلد في أي مكان من غير القانون. طبعا. المهندس يحتاج لقانون، الطبيب يحتاج لقانون، المرور بيحتاج لقانون، كل بنحتاج لده. فالمفروض هي اللي تكون كلية قمة. فرج حضرتك لما بنسافر برا، لما سافرت عشان أكمل برضو جانب من دراستي في فرنسا، وده بمنحة من مصر، من جامعة القاهرة بمصر، لأني درست أو أكملت دراستي للقانون هنا في مصر. في يعني حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة؟ من الجزائر. من الجزائر. أيوة. إنما دراساتك العليا هنا في مصر في جامعة القاهرة. في جامعة القاهرة، وكان بالتعاون مع جامعة السوربون بفرنسا. هم ليهم مكان أو ليهم في بروتوكول تعاون ما بين جامعة السوربون وما بين مصر، إنهم يعملوا الفرع الخاص بالدراسات العليا هنا في جامعة القاهرة. لعلك تعلمين إنه الكثير من أعمدة القانون المصري يعني أكملوا دراساتهم العليا في باريس طبعًا. وكنا بنسميهم في الجامعة نادي باريس، على رأسهم طبعا الدكتور مفيد شهاب، أيوة، الدكتور عبد الأحد جمال الدين، أيوة، الدكتور رفعت المحبوب، الدكتور طعيم الجرف، يعني الدكتور أحمد فتح سرور، يعني الحقيقة دول احنا كنا بنسميهم الدكتور صوفي أبو طالب، أيوة، أبناء نادي باريس. ليه؟ لأنهم درسوا القانون في نادي باريس. لكن قبل ما أروح لنادي باريس والدراسة العليا في باريس، عندما دخلت كلية الحقوق وشغلت الذاكرة معي والذاكرة تاء مربوطة، أكيد، إيه أول محاضرة وإيه أول كتاب وقع تحت يد الدكتورة دليلة مختار؟ أول كتاب وقع تحت إيدي، مش عايزة كتاب أقول قانون، كتاب قانون كان كتاب القانون التجاري للدكتورة سميحة الأليوبي، اللي هي على قمة التشريع المصري والعربي. انت حضرتي الدكتورة سميحة في كلية الحقوق؟ ده أنا من دواعي سروري، أو أقول دايما أمي دعيالي، إن أنا كنت دايما وأنا في الجزائر ما كانش عندي فكرة أبدا إن أنا ممكن آجي وأكمل دراستي في مصر، ولكن كان حلم الطفولة إن أنا أروح مصر. فكان أول كتاب ليا كان للدكتورة سميحة الأليوبي. إحنا ممكن تكون دراسة الحقوق أو الدراسة عامة في الجزائر ما هياش زي مصر معتمدة على الملازم ومعتمدة على إن الدكتور لازم ينزل الكتاب، وإنما إحنا دايما كان بيبقى لينا مبلغ كده الدولة هي اللي بتديهولنا شهريا، ده المبلغ ده علشان نشتري به الكتب، واحنا اللي بندور على الكتب بتاعتنا. ممكن ده برضو اللي خلاني انجح واكمل الدراسة بتاعتي في مصر او برا مصر. فانت اشتريتي اول كتاب للدكتورة سميحة الأليوبي؟ ما اشتريتوش، ده كان موجود عندنا في المكتبة، في مكتبة كلية الحقوق بجامعة السينيا بوهران في الجزائر. كان دكتور لسميحة الأليوبي. طبعا عجبني جدا سلاسة الكلام، وعجبني جدا مع أنه كان في القانون التجاري، وإحنا بنبتدي ناخد القانون التجاري من سنة تالتة. طبعا لازم تدرسه في الأول، مبادئ القانون، مبادئ وتاريخ القانون والمناهج وتاريخ القانون. حتى المناهج، أنا فاكرة مناهج وتاريخ القانون كان دكتور مصري هو اللي كان بيديها. فإذا تأثرت بكل ما هو مصري. بالإضافة إلى أن بما أن دولنا العربية تقريبا كلها، أنت قابلت الدكتورة سميحة لما جيت القاهرة حضرتك ولا؟ لقيتها هي بتدرس لي وأنا في الدراسات العليا. أنا ما كنتش مصدقة لما لقيت الدكتورة سميحة الأليوبي كده. عارف حضرتك لما تشوف هرم، أو لما حضرتك لو لما تقابل، بالنسبة لمحبي أم كلثوم أنا طبعا أولهم، كأني شفت أم كلثوم، كأني شفت هرم رابع لمصر. دكتورة سميحة الأليوبي طبعا ربنا يديها الصحة يا رب. طبعا هي درست لي سنتين في الجامعة، وكانت بتحبني جدا، واستفدت منها. حتى لما كانت بتقولي نفسك في إيه يا دليلة يا بنت أنت، حتى كانت نفسك في إيه أنت بقى يا بنت أنت يا قضية يا صغيرة، فبقول لها نفسي أكون في ذرة من علم حضرتك. جميل. يعني الأستاذ يفرح كثيرا عندما يقول له تلميذه أكون ذرة في علم حضرتك. طبعا طبعا جدا جدا. الكتاب الثاني درست التحكيم التجاري الدولي للدكتور مختار بريري. ده برضو كان في الجزائر. يشاء القدر أن يكون هو المشرف على رسالة الدكتوراه بتاعتي في باريس. في مصر. في مصر. يعني جاء من الجزائر لكي يشرف على الرسالة؟ لا، أنا كنت هنا بدرس. خلصت الماجستير. وبعد كده طلعت على فرنسا في منحة تبع مصر، لأنني كنت الأولى على دفعتي. وبعد كده لما رجعت استنيت سنتين عشان يبقى لي الشرف أنه يكون المشرف على رسالتي رحمة الله عليه دكتور مختار البريري. حتى ناس كتير جدا كانوا فاكرين أن أنا بنته، عشان اسمه دكتور مختار فدليلة مختار، فاكريني ان انا بنته. فدكتور مختار البريري طبعا ربنا يعني يرحمه برحمته، هو اللي اشرف على الرساله، هو المشرف على رساله الدكتور. يعني انت الدكتوراه درست جزء منها في باريس في السوربون، ثم اكملت الماجستير كان في السوربون، ثم اكملت هنا. هو انا كان المفروض اكمل هناك، ولكن ساعتها كان خلاص تزوجت وكنت حامل في ابني. فلما جينا نختار، لا، الاولويه تروح للاسره. اي حاجه تانية بعد تيجي. طيب قبل ما اروح للدكتوراه مع الدكتوره دليله مختار، لابد يعني طبعا انت رحتي فرنسا، وفرنسا هي بلد القانون الوضعي. يعني احنا بنقول انه القانون الوضعي الحديث يعني المنشأ فرنسا، لكن بعض الـ يعني المنحازين عربيا يقول لك لا، ما هو القانون الفرنسي تطوير للشريعة الإسلامية. لا، أنا ضد الكلام ده طبعا. ضد جملة، يعني جملة موضع. لا خلص. يعني أخذوا مننا أشياء كثيرة من الشريعة ثم صاغوها قانون حديث. إيه رأيك في هذا الكلام؟ إحنا لما نيجي نتكلم عن القانون الفرنسي، زي ما تفضلت كده حضرتك، إن إحنا كل الدول العربية أو معظم الدول العربية هي تستمد روح قانونها من قانون نابليون بونابرت اللي هو القانون الفرنسي. ولكن في عندنا نظام عام وعندنا أداب عامة بتختلف تماما عن القانون الفرنسي. والأحوال الشخصية؟ والأحوال الشخصية، لأن احنا الأحوال الشخصية لما نيجي نتكلم على مصادر القانون، فلدينا التشريع هو رقم واحد. في مصادر ده منصوص عليه في الدساتير، منصوص عليه في الدساتير. اي دوله اسلاميه هتلاقي حضرتك على قمه الهرم. يعني لما نيجي نتكلم مثلا على المواريث، اكيد احنا المواريث عندنا مستمده من القران، من القران الكريم. اما هم بالنسبه لهم عندهم لا، لما يجوا يتكلموا على تكريم المراه، ما فيش شرع، ما فيش شريعه، ما فيش قانون وضعي يكرم المراه زي ما كرمها القران الكريم، زي ما كرمها الاسلام. يكفي ان احنا بنقول ان احنا ديننا او اسلامنا اللي هو قانوننا الوضعي اللي بيستمد شرعه او يستمد القانون من الشريعه الاسلاميه، بيدي للمراه عندنا حاجه اسمها ذمه ماليه منفصله. نعم نعم. الذمه الماليه المنفصله في فرنسا غير موجوده طبعا، غير موجوده طبعا. في حاجه اسمها مسيو اي مدام. يعني مفيش حاجة اسمها دي حاجة المرأة ودي حاجة الزوج، ده حاجة الزوج وده حاجة الزوج. يعني بيقول لك كمان يا باد فول اونت ماري فام، يعني لا سرقة ما بين الزوج والزوجة. يعني مفيش حاجة اسمها قايمة، لا الست هي اللي احنا عندنا، لا الست جابت الحاجات بتاعتها. يعني حضرته قام الصبح قبلها ولقى النقود تحت المخدة، سحبها بدون استئذان خالص، او راح رصدها في البنك سحب منه بدون استئذان. هو حضرتك يعني احنا ذمتنا المرأة ليها ذمة مالية منفصلة تماما، تماما. الاسم بتاعها اسمها اللي اتولدت بيه واسم والدتها يظل معها، يظل معها. هي المرأة مثلا ما بنتكلم على في الغرب، نتكلم على فرنسا طبعا، ما احنا بنتكلم على فرنسا، بمجرد ما تتزوج يتشال اسم العيلة او اسم باباها، تبقى مدام فلان الفلاني ويجي بعد كده اسمها. طب معاملة الزوج الفرنسي لزوجته في المنزل، يعني احنا دايما بنقتدي بالحديث النبوي اللي او حديث السيدة عائشة عندما سئلت عن اخلاق الرسول في منزله، قالت كان في مهنة اهله، في خدمة اهله. وانا دايما بقول العبارة دي على فكرة، بقول السيدة عائشة قالت هذا الكلام. في اوروبا، وانت رحت باريس، وباريس وناس كتير يقول لك باريس عاصمة النور، عاصمة الحضارة، بلاد الجن والملائكة. ده الدكتور طه حسين. أيوة. لكن قولي لي انت لما رحتي، هل وجدت هذا في المجتمع الفرنسي؟ أيوة. يعني الرجل فعلا يعني هم هناك يقول لك فعلا ما فيش فرق ما بين الرجل والست حتى في بيته. يعني حتى مثلا لما بنيجي نتكلم على زي مثلا النهارده هنعمل المطبخ او غسيل المواعين او كده، بيبقى ايده بايدها. جميل. يعني لا دي حقيقه كده، جميل، دي موجوده كده تحضر. ويعني طبعا لانه ما هي لا تقل عنه، وبالتالي لابد ان يساعدها في المنزل. هقول لحضرتك على حاجه عشان هنا، او يشاركها عشان يشاركها، كلمه يساعدها دي يقول لك هي بتشتغل هو بيشتغل، الاثنين بيساعدوا في استمرار الحياه الاسريه. فطبيعي جدا ما فيش حاجه اسمها دي تعملها الست وده يعملها وده يعمله الراجل. الاثنين بيساعدوا بعض، سواء في غسيل، سواء في بص كل ما يتعلق بالبيت، في طبيخ، في كله. دكتوره دليله مختار، انت جزائريه الاصل و عشت في مصر، لكن لما رحت فرنسا الوهلة الأولى، يعني كيف شعرت وأنت تعيشين في بلد استعمر الجزائر؟ صحيح. والعلاقة التاريخية بين الجزائريين والفرنسيين لم ليست تنسى. على لم تنسى، لم أنساها أبدا. لسه كان حتى ابني. وأنت في باريس، حتى وأنا في باريس، يعني حتى أنا تعرض علي وظائف. يعني وحضرتك عارف أن احنا في هناك في فرنسا بأمانة، يعني لما ييجوا يتكلموا عن المناصب العليا بيختاروا الشخص اللي فعلا يستحق ذلك المنصب بغض النظر عن جنسية أو عن أي حاجة. والجالية الجزائرية ضخمة هناك جدا، هي تعتبر تقريبا يعني تعتبر هي أعلى نسبة من الجاليات العربية كلها الموجودة، بدليل أن حضرتك بتلاقي وزيرة مثلا، كان في وزيرة للتربية والتعليم كانت جزائرية، وزيرة العدل كانت جزائرية، وزراء تانيين كانوا مغاربة. فده كان ممكن يبقى متاح هناك لو كنت كملت، ولكن كنت دايما حتى ابني بيقول لي ماما ما كنتيش تقدري تستني شوية علشان أنا أتولد وأخد الجنسية. قلت له بص هقول لك على حاجة، اتعرض علي وكان ممكن أخد الجنسية، ولكن أبدا لن أخذل بلدي. ولما بتحدث عن بلدي بقى أنا بتكلم عن الوطن العربي طبعا، بأمانة. يعني لما بقول بلدي بقى بتكلم عن الوطن العربي. فرنسا ما احتلتش الجزائر، بس احنا احتلتنا لمدة 100 سنة. حضرتك لما بتروح الجزائر ما فيش أسرة، مش هقول لحضرتك عيلة، أسرة ما فيهاش شهيد أو مجاهد. نعم. أو مناضل. نعم. نعم. كلنا فينا، أنا يعني مع أن أنا لا أعلم تماما يعني ما وعاش ابدا للثوره، ما فيش، لكن يعني انا الحقيقه دايما اعتد بنطق الجزائريين لكلمه المجاهد الجزائري، لان الحقيقه الجزائريون ضربوا المثل الانساني شديد الثراء في كفاح المستعمر، دي حقيقه الجزائريين يعني الحقيقه. فبالتالي انا بحب قوي كلمه مجاهد. المجاهد والمجاهده والمناضل والمناضله. يعني ما كانش في فرق ابدا. يعني فانت تذكرت كل هذه المعاني وانت تسيرين في شوارع باريس. عايز اقول لحضرتك انا ما بحبهاش. انا بحب استقي علمها علشان ازود بيه وطني العربي. نعم. احب اخد من خبراتها اللي ممكن ما الاقيهاش عندي. انما كتجنس ابدا، حتى ابني قلت له ارفض من استعمرني ان انا اخد الجنسيه بتاعته. لما جيت اخد الجنسيه المصريه كنت كل فخر ان انا اعتبرت ان ده يعتبر قيمه مضافه لدليله لتاريخي. هل هناك فارق بين الجنسيه المصريه والجنسيه الجزائريه؟ خالص، ولا عمري حسيت بيه. آه في بلد هي اللي بسميها بلد الموطن، بلد العرق وبلد الدم. في بلد تاني هي بلد الهوية، البلد اللي احتضنتني، البلد اللي عمري ما حسيت فيها ان انا اجنبية وانا فعلا مش اجنبية، انا عربية. البلد اللي بيحبوك فيها عشان مش عشان حاجة تانية غير علشان روحك، علشان تربيتك، عشان اخلاقك، عشان يعني علمك. رغم كل ما بذل من الدعاية الغربية ومن الإعلام الغربي للتفرقة بين الدول العربية لأسباب سياسية، لكن أنا الحقيقة واحد يعني ذهبت إلى الجزائر أكثر من 5 مرات. الحقيقة كنت أنا أسير في شوارع الجزائر كأنني أسير في شوارع القاهرة. أنا يعني أيوة طبعا، ويمكن مصريون طبعًا كثيرون كده يعني طبعًا. وبالتالي إحنا يعني الهوية العربية لأي دولة عربية إحنا بندافع عنها أمام أكيد هذه التدخلات الخارجية من كل الشمال، ومش هينجحوا على فكرة. مش هينجحوا أبدا. يعني مهما زالت يعني دايما بقول الحكام إلى زوال، ولكن الشعوب طبعا هي الدائمة. طبعا طبعا، فاستحالا يعني يبقى في حد يقدر أو يجرؤ أنه يفرغ. استحالة حد يجرؤ أنه مثلا يعني ممكن يمشي ده أو ينفع ده لوهلة اللي هو بس. ومن هنا حكاية زواجك من عربي مصري كان الظروف ايه؟ احكي لي عنها بقى. بتضحكي ها؟ ايوه عشان حضرتك ذكرتني. انا كنت في عملي، كنت بشتغل وانا بدرس، وفي عملي كنت في شركه من شركات السياحه. كنت ماسكه برضو جانب الشؤون القانونيه ولكن جانب الدول الفرنكفونيه. واذا برجل يدخل ويسالني عن كنت بتحدث مع امي باللغه الجزائريه. فده وقف وقعد متصمر كده، وبعدين خرج احتراما لان انا كنت بتكلم وكانش في حد في المكتب. وبعد كده دخل. فاول ما دخل قال لي فلان موجود. قلت له معلش هو مش موجود، بس حضرتك ممكن تستناه وهيبقى موجود. طلع والفضول جابه تاني. معلش انا عايز اسال حضرتك، وهي كنت بتتكلمي عبري طبعا. صارت سائرتي. طبعا طبعا. عبري ايه؟ عبري ايه؟ فعارف بقى. ففي الاول كان فهو ده يعني شاء القدر ان هو ده اللي اصبح بعد كده زوجا لي. ارتبط بك. ايوه. يعني اللغه بقدر استغرابها لكن جذبته. لا هو وصاحبه اللغه جذبته. احسن مني دلوقتي. جزائري طبعا. وبيقول ايه؟ وبيقول يعيشك و يعيشك دي تونسي. تونسي. انما المقابل ليها جزائري. ربي يخليك. دي مصري. نبغيك بالزاف يعني بحبك قوي. يعني هو حتى تشاء الاقدار انه في عمله لما بيسافر الجزائر بيكلم جزائري، وده سهل له حتى اموره في الشغل هناك. يعني في الجزائر وكده يعني. من هم اقدر على التاقلم مع انا بسميها لهجات محليه؟ الجزائريين اقدر ام المصريون؟ طبعا الجزائريون اقدر. والله طبعا. بيتأقلموا جدا. جدا. او لا، بالنسبه كمان للهجه المصريه. يعني دي لهجه سهله. انا من وانا في سنه من وانا عندي 3 سنين بالظبط. يعني امي مسجله لي شريط كاسيت. وكان هديه ليا في فرحي. مديه بتقول وانا بقول فيه انا هتجوز بس مهندس قد الدنيا باللغه المصريه. يعني هو باشمهندس فعلا. انت بتخططي للزواج من مصري من زمان؟ لا هي هو كلام كده عارف حضرتك بس بيطلع كده. بس تخطيط برضو. احلام مخططه. احلامي كانت ان انا ازور مصر. فان انا ازورها وادرس فيها واعيش فيها ده انا بعتبره رضا من رضا ربنا يعني علي. الله. الله. درست القانون وجئت الى مصر؟ انا درست حاجه تانية كمان في الجزائر. درست الموسيقى. الموسيقى. انا خريجه كونسرفاتوار الجزائر. وعملت دراسات عليا برضو في الجزائر. خلصت وانا عندي 17 سنه. يعني احنا هناك ممكن نبدا يعني مش بنشتغلها يعني او ما بندخلش ندرس يعني الكونسرفاتوار بعد ثانويه عامه، وانما انا دخلتها يعني وانا عندي 12 سنه. درست 5 سنين وبعزف على آلة الكمان. على آلة الكمان. ده انت كمان متمسكه بآلة يعني تقابل آلة مصريه. يعني الكمان آلة تحسب على الأوركسترا الغربي لكن ليها مقابل عربي. أنا بحسها عشان أنا كمان بشتغل على الربع تون. فكان فكان دراستي كمان كمان اللي هو على الـ مش بس الموسيقى الكلاسيكية وإنما الموسيقى العربية. جميل. عندنا في مصر كمان يعني من مشاهير عازف الكمان أحمد الحفناوي. أحمد الحفناوي طبعا. طبعا. في الجزائر في عازف كمان أشهر هناك. كان عندنا حد بس أنا أسفة مش متذكرة اسمه. طبعا كان حاجة كده يعني من الناس اللي كنت برضو بشوفهم بس أنا أسفة جدا والله مش فاكرة عشان كنت صغيرة. لأنه برضو عزف في أنا استمعت إليه في واحدة من رحلاتي للجزائر في أواخر التسعينيات من القرن الماضي. أظن أنا كنت في مصر. كنت أنت جيتي مصر. لكن ما كملتيش في مصر درست الموسيقى، كملت درست القانون، ده شيء غريب. ما هو أنا كنت كملتها خلاص هناك. أنا بالنسبة لي دي كانت هواية ليس إلا. لا أنت كملتي دراسات عليا في حقوق القاهرة. أيوة. لكن لا ما كموسيقى كانت بالنسبة لي هواية ليس إلا، ولكن دايما أنا الهواية بتاعتي أو ممكن تكون والدتي برضو يعني زرعت أو كرست الحتة دي فيا أنا، أو يعني إن إحنا أي حاجة لازم ناخدها بدراسة. أحب الغناء. كان زمان صوتي حلو فكنت بغني. وما زال صوتك جميلا. شهادة اعتز بيها حضرتك. لكن قولي لي يعني عندما درست القانون وتوغلت فيه، أي فرع من أفرع القانون شعرت بموسيقاه وأنت تقرأينه؟ القانون الجنائي. رغم أن القانون الجنائي قانون صعب. قانون صعب ولكن ومرعب. هو مرعب ولكن لما باجي على نبص أو لما كنت بقرأ في نظرياته ونظرية لومبروزو اللي هي إزاي تقدر تعرف الجاني، لا حاجات كتيرة جدا. أنا كان بصراحة أنا كنت منبهرة وكان نفسي جدا إن أنا أكمل في المجال ده في الجنائي. ولكن الواحد لما بيكبر لما بيشوف كمان سوق العمل بيبقى محتاج لإيه أكتر. لما ببقى كمان بعد ما جيت مصر غيرت من الجنائي. مين من فقهاء الجنائي أنت بتحرصين على قراءة كتبه؟ من فقهاء الجنائي طبعا عندنا يعني كان في عندي ناس من فرنسا. في المصري العربي عندنا أسطورة القانون الجنائي الدكتور يا ربي ولي السرخايط النهارده موجود حضرتك حتى تفضلت وقلت لي فتحي سرور. دكتور فتحي سرور. وفي رؤوف عبيد. دكتور فتحي سرور اكتر حد. طبعا اكتر حد بصراحه. وله مؤلفات عظيمه طبعا جدا في القانون الجنائي، وهو محامي جنائي من طراز رفيع يعني. هو من رقم واحد يعني. كملتي الدكتوراه في اي موضوع في اي فرع؟ الفرع بتاعي كان في مجال يعني انا حتى لما تخصصت بعد كده فكان في القانون التجاري. والسبب سميحة الأليوبي. مش بس سميحة الأليوبي، اللي هو أنا أقدر أشتغل بمجال القانون الدولي القانون التجاري الدولي في أي دولة في العالم. أقدر إن أنا أشتغل في مجال التحكيم لأنه أحكام القانون الدولي التجاري على مستوى العالم موحدة. بالضبط. دي حاجة. الحاجة التانية تخصصت أكتر في مجال التحكيم التجاري الدولي. وده اللي بيوازي اللي بنسميه القضاء الخاص. اللي بيوازي القضاء العادي بتاعنا، ولكن بيبقى طبعا في جانب القانون التجاري الدولي. وفي محاكم أو في مكاتب للتحكيم التجاري الدولي منتشرة في العالم كله. نعم طبعاً. أنا فعلا أنا محكم دولي محتمد ومستشار وخبير تحكيم دولي. وحكمت في كذا قضية أو إلى اليوم يعني بحكم في كذا وما زلت قضية. تحكمين؟ لا زلت أحكم في كذا قضية. ساعدك على هذا الإجادة للغة الفرنسية والإنجليزية؟ طبعا. يعني حتى الطلبة بتوعي لما باجي مثلا أديلهم محاضراتي في مجال التحكيم أو في مجال العقود أو صياغة العقود بقول لهم دايما يعني أبنائي وبناتي اللغة العربية لغة الضاد لغة القرآن على عيننا وعلى رأسنا، وطبعا لازم تبقى متقن ليها، ولكن إذا حبيت أنك تشتغل في هذا المجال لازم يبقى معاك اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. لدينا في مصر وفي الجزائر وفي تونس وفي لبنان محكمون عرب كبار طبعا يعني بيعملون على مستوى العالم. طبعا. اشتغلت مع مين بقى؟ هقول لحضرتك اشتغلت مع الأجانب مين. اشتغلت مع الدكتور فيليب لبولونجي. ده اللي هو كان عميد كلية حقوق بجامعة السوربون. وشرفت كمان ان انا لما سافرت فرنسا كان اتمرنت عنده. اتمرنت معاه. يعني اشتغلت معاه. هو اشتغلت مع حد هنا في مصر محكمين كبار؟ اشتغلت مع اجانب اكتر. اكتر. يعني كنت حلقة الوصل بين المصريين والاجانب. احيانا في يعني في هيئة التحكيم بيبقى فيه قضاء، بيبقى فيه محكمين اللي هو المحكم المرجح والمحكمين اللي هم رجحوا المحكم المرجح او اللي هم عينوا المحكم المرجح. وفي كمان الدفاع، احيانا كنت ببقى في قضايا تحكيم انا زي ما محامي احد المحتكمين، المحتكم او المحتكم ضده، فده كان ممكن يبقى قدام محكمين عرب. دكتورة دليلة، يعني اشهر قضية تحكيم او احدث قضية تحكيم انت منغمسة فيها ومش قادرة تنسيها يعني؟ لو حاليا ما اقدرش اتكلم فيها عشان من ضمن مميزات التحكيم وهو السريه في كل حاجه، سواء اثناء سواء في اجراءات التحكيم نفسها. مميزات ولا قيود؟ هو في نظر او ضوابط، في نظريتين او في رايين. في ناس بتقول انها طبعا قيود وفي ناس بتقول انها مميزات. لا انا بعتبرها مميزات. السريه في التحكيم على فكره ليها ميزه كبيره جدا. اولا التحكيم بيتم في مجالات الاستثمار ومجالات التجارة. فوارد جدا ان ما يبقى ما بين الشخصين او ما بين المتعاقدين يبقى فيه مشكلة ما، ولتكن مثلا عدم الالتزام في توريد شيء ما. فصارت مشكلة، لجأوا الى التحكيم، سواء كان هذا التحكيم قبل او اتفقوا عليه قبل او بعد. لما بيروحوا للتحكيم يبقى فيه حكم تحكيم، حكم يعني احنا حتى في القانون المصري اللي هو قانون 17 سنة 94 هو قانون التحكيم، ونعتبر من الدول او تعتبر مصر من الدول الاولى اللي تبنت قانون كامل للتحكيم التجاري الدولي. فهم لما بيخلصوا القضية بيتحكم على حد فيهم، طبعا بتبقى بغرامات، ما فيش أبدا أحكام سالبة للحرية، عشان ده التحكيم يجوز فيه فقط فيما يجوز الصلح فيه، يعني بنتكلم على جانب مادي. الميزة في أنه يكون هناك سرية، إن المشكلة بتطلع وبتتحل وبيطلع لها الحكم ويتنفذ ويرجعوا البعض مع بعض تاني يتعاونوا. لا مكملين العقد بتاعهم اللي هو مدته 10 سنين، مدته 20 سنة، مكملين. ده السرية بتضمن ده. غير لما حضرتك لما تبقى شركتين كبار، شركتين عملاقتين أو حتى شركتين، يرتبط رأس مالهم بالسمعة، السمعة التجارية. طبعا فالسمعة التجارية دي لو اتمست مش هيبقى فيه شركة، ولا هيبقى فيه كمان هنقول علاقة ما بين الطرفين. إذن السرية في التحكيم على خلاف السرية في القضاء العادي أو في أحكام القضاء العادي. القضاء العادي أحيانا يعني بيبقى العلن فيه مطلوب، أكيد يعني للردع وللعبرة طبيعي، عشان إحنا في القضاء العادي بنتكلم على جزئيات مهمة جدا لها علاقة بالنظام العام، لها علاقة بالأدب العامة، لها علاقة بالمجال الجنائي، فطبيعي جدا لازم طبعا تكون معلنة. إنما في الجانب التجاري لا، طبعا يفضل دائما أن يكون الموضوع مستتر. حتى حضرتك القضايا، يعني أنا لما كنت بتمرن مع عند فيليب لبولونجي بيجيب لي قضايا وبيجيب لي قضايا كبيرة جدا مكتوب فيها إكس واي زد، يعني لا بيبقى مكتوب فيها الاسم ولا بيبقى مكتوب فيها اسم الشركات أو غير معلن تماما. ده يضمن موضوعيتك ويضمن أنك أنت بتحكمي بالقانون طبعا، تكميل الاسم فلان ولا اسم الاخر خالص، بالرغم من ان المحكمين، يعني احنا ممكن برضه نعمل حلقه عن زي ما بعمل دايما اللي هو الجانب الخاص بالتثقيف في مجال التحكيم، ناس كتير قوي مش عارفينه. والتحكيم على فكره ممكن يمارسوا القانونيين وغير القانونيين الاثنين بالخبره، اولا بمعرفه جانب كويس جدا من القانون، تاني حاجه بالخبره. يعني المحاسب ممكن يمارس تحكيم؟ ممكن يمارس تحكيم، ممكن يمارس تحكيم، ممكن يبقى خبير في التحكيم. خبير. يعني انا هحتاج خبير. ممكن من ضمن هيئه المحكمين ممكن يبقى معايا خبير في مجال معين. هتلاقي حضرتك معظم الخبراء في مجال التحكيم، معظم المحكمين في الوقت الحالي مهندسين، عشان بنلاقي العقود الهندسيه كبيره وهي اللي بيبقى فيها اكتر اللي بنسميها ايه المنازعات اللي بتتم، بتبقى خاصة مثلا بعقود هندسية. فإذا أنا دايما بشجع برضو الطلبة عندي بقول لهم على فكرة أنتوا عندكم جانب تاني أنا هطوره لكم، اللي هو جانب التحكيم التجاري الدولي، وبيبقى فيه محكمين بيبقى مهندس، بس بيشترط دايما في هيئة التحكيم إن لازم يكون حد من صائغي القرار، عفوا حكم التحكيم، يكون طبعا يكون قانون. دكتورة دليلة مختار، يعني أنت تمارسين التدريس فين؟ في كل الجامعات اللي حضرتك ممكن تتخيلها، سواء جوا مصر أو برا مصر، عشان أنا مهتمة بجانب التحكيم. يعني كتدريس أنا بدرس التحكيم التجاري الدولي عشان هو ده تخصصي الكامل. يعني بتدرسي في الجامعة الأم القاهرة مثلا؟ بتدرسي تحكيم؟ بدرس، ممكن بدرس في القاهرة الأم، ولكن ليس بشكل دائم، عشان أنا مش يعني، عشان أنا زي ما بنقول بحب أن أنا أكون ملك لنفسي عشان أسرتي. فما كنتش عايزة أن أنا أكون من ستاف أو من عضو أعضاء هيئة التدريس، ولكن بشتغل كمدرس حر. بمعنى الطلبة اللي بيبقوا بيطلبوني من جامعات مختلفة سواء جوه مصر أو بره مصر في مجالات معينة بدرس باللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. الحاجات اللي بتبقى قليلة زي مجال التحكيم، زي المصطلحات القانونية الخاصة سواء بالتحكيم أو غير التحكيم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. عايزة أقول لحضرتك إن ده كمان ده مجالي الأصلي. درست وتشبعت من خلال وجودي كرئيس المجلس الوطني للشباب. ده هروح له ده، لكن يعني ألم يذهب قلم الدكتورة دليلة مختار إلى الكتب، إلى الكتابة في هذا المجال؟ كتبت طبعا. كتبتي طبعا طبعا. لدي لدي يعني مقالات أم مش كتب؟ مقالات، لدي كتب. لدي كتب طبعا في مجال التحكيم، لدي كتب في مجال الموارد البشرية. يعني الأكتر بالنسبة لي طبعا هو كل ما يتعلق بمجال التحكيم. عندي ثلاث كتب في مجال التحكيم، ولدي كتب تانية في السوفت سكيلز وفي اللي هي المهارات الخاصة. عشان مين أكثر نجاحا، الرجل أم المرأة في التحكيم؟ أنا مش هتكلم عن الأكتر نجاحا من حيث الخبرة أو الكفاءة، ولكن المنتشر أكتر الرجل في مجال التحكيم. أيوة. يعني إحنا عندنا لا الرجل طبعا في التحكيم، وده على مستوى العالم. بنلاقي محكمين رجال أكتر منهم محكمين سيدات. السيدات بدأنا ينتشرن في التحكيم الكروي. وفي التحكيم الكروي صح؟ أيوة. بدأ أيوة صح. يعني إحنا لا نستبعد إنه المرأة شريك أساسي في كل المهن يعني. طبعا. دكتورة دليلة مختار ضيفتي في هذه الليلة رئيس المجلس الوطني للشباب، لم تكتفي بالتحكيم أو بالعمل القانوني، وإنما بتعتبري العمل في مجال الشباب عمل سياسي. أنا حسميه عمل عام. عمل عام هو عمل مجتمعي، عمل خاص بالمجتمع المدني، اللي هو المفروض كل واحد فينا لازم يبقى عنده النزعة التطوعية دي. لازم في خدمة المجتمع، في خدمة الأسرة، في خدمة من الأشكال. الشباب يعني مش كل واحد فينا عنده طبعا أسرته وعنده تعليمه وعنده الكارير بتاعه، ولكن أنا عايز أساعد. ما هو أنا بقول أنا بنتمي للبلد ده بإيه؟ أنا بنتمي للبلد ده بعملي التطوعي، اللي أنا بقتطع جزء كبير. أنا كدليلة بقتطع بصراحة دلوقتي نسبة 80% من من من من من من جهدي ومن عملي رايح للعمل التطوعي والعمل التطوعي وبدون مقابل، وفخورة وبدون أدنى مقابل. ده صفة العمل التطوعي، ده صفة العمل أو صفة التطوعي. يعني ما حكاية يعني منظمات المجتمع المدني ويعني انتشارها فجأة كده، الاهتمام الشديد بمنظمات المجتمع المدني، وكل الناس يقول لك كل الناس احيانا ما لهمش شغل ولا مشغله غير منظمات المجتمع المدني، وبعضهم بيدخل الى منظمات المجتمع المدني من باب الوجاهه الاجتماعيه. ايه طبعا انا هقول لحضرتك بالنسبه لمنظمات المجتمع المدني. يعني بالمناسبه هو في 2022 كان معلن ان العام، يعني فخامه الرئيس اعلن ان العام ده هيكون عام المجتمع المدني. بالضبط. المجتمع المدني في اي دوله من دول العالم يعتبر أحد أعمدة المثلث الذهبي للتنمية. للتنمية. يعني المثلث الذهبي للتنمية هو مين؟ هو القطاع العام. نعم. القطاع الخاص. والمجتمع المدني. والمجتمع المدني. التلاتة دول هم دول اللي بيحققوا لنا لما نيجي نتكلم على تنمية أو أهداف للتنمية المستدامة، لما نتكلم على زي الأهداف الأممية، الأهداف 17 للأمم المتحدة اللي موجودة من 2015 واللي تبنتها مصر وتتبناها كمان في خطتها ل2030. هو المجتمع المدني. من باب الوجاهة دي عايز أقول لحضرتك عمره ما هيبقى وجاهة من غير عمل. يعني ما ينفعش أن أنا أقول يبقى عندي مؤسسة مجتمع مدني، مؤسسة أو منظمة أو جمعية من باب الوجاهة. إلا إذا اشتغلت على أرض الواقع. بالضبط. إلا إذا حققت اسم. يعني في منظمات منغمسة في الواقع وبتعمل. جدا طبعا. وبتعمل طبعا. دون النظر إلى أرباح أو إلى مكاسب، لكن هذا لا ينفي أن في منظمات للأسف يعني ليست منغمسة وتسعى إلى دي حقيقة. الكلام اللي أنا قلته لك وللأسف بيبقى شغلها على الأرض طبعا ضيق جدا وقليل جدا، بس بتقدر إنها تجيب فوند من بره علشان تصرف عليه جانب، تصرف عليه والجانب التاني برضو. هي من حق طبعا الجمعية أو المؤسسة أن يكون ليها دخل عشان الاستمرارية والاستدامة. تمام. ولكن الأصل في المؤسسات أو في الجمعيات أنها طبعا بتقدم أعمال مش هسميها بس خيرية وإنما أعمال تطوعية. طيب المجلس الوطني للشباب الفكرة وعلى أرض الواقع بيعمل إيه وأعضاؤه، ويعني مدى رضاكي عن فعالياتي المجلس الوطني للشباب؟ أنا بصراحة كنت داخلة بس حد من من الزملاء قال لي عايزين خبرتك بس، والنبي إحنا بنعمل كده مؤسسة ومش خبرتك بس ادينا شوية حاجات كده. قلت لهم بصوا أنا عندي مشروع حلو جدا، عندي مشروعين تبرع مني للمجلس. عندي مشروع تدريب مليون شاب مصري، ده عندي أنا يعني درساه وكل حاجة. تدريبي تدريب مليون شاب مصري، عشان أنا برضو الجانب التدريبي عندي والتعليمي والتثقيفي ده هو رقم واحد علشان تقوم أي أمة أو تقوم طبعا. يقوم شبابنا اللي بيفكروا مستقبلهم بكرة. والجانب الثاني هو برضو التطوير الخاص بالأطفال، وهو جانب تنوير أو عفوا برنامج تنوير للأطفال. دخلت في الجزئية دي وإذا بي اليوم أنا رئيس المجلس الوطني. انغمست لدرجة إن أنا عارف حضرتك اللي بيشجعك على ده إنك بتشوف حضرتك بذرة حطيتها بتكبر. بذرة حطيتها بتقول لك على فكرة أنت السبب إن أنا بقيت كده، أنتوا السبب اللي كان ليكم السبب. طب أنت والدفع. السبب معاكي قد إيه؟ في إيه؟ عدد الأعضاء اللي منغمسين معاكي في هذا النشاط المسمى بالمجلس الوطني للشباب. اولا عايزين برضو نرجع الحق لاصحابه، المجلس الوطني للشباب اللي مؤسسه الدكتور وائل الطناحي هو مؤسس المجلس. واحنا كمؤسسين حاليا احنا اتنين بس، انا والدكتور وائل كمؤسسين بس. طبعا في مجلس امنا، اعضاء مجلس امنا احنا عددنا 7. اعضائنا بقى من كل محافظات جمهوريه مصر العربيه. الاعضاء المسجلين رسميا 15,000 عضو. 15,000 ده عضو. اما اللي بيتلقوا الخدمات احنا بنتكلم يعني بيزيدوا عن 150-200 ألف. طيب أنت مهتمة بجانب التدريب جدا، أي نوع من التدريب؟ كل أنواع التدريب التي تقود إلى التمكين. أنا أرفض جملة وتفصيلا إن إحنا نتكلم عن التمكين، عشان كان في فترة كده كان بتبقى زي لبانة كده في بق الشباب وفي بق الكل. عايزين تمكين الشباب، عايزين طب ما هو أنا ما أقدرش أتكلم عن تمكين الشباب من غير ما يبقى فيه تدريب وتعليم قبل ذلك، وثقافة وتثقيف ووعي قوي وشديد علشان أقدر أقول أن في كفاءة، أن في مهارات بتديني كفاءات أقدر أن أنا أحطها في المكان المناسب، وأقدر أقول أن أنا الشباب ممكن أحطهم هنا. وحاجة مهمة جدا أن الشباب لوحدهم ما يقدروش يوصلوا. بالضبط. الشباب يعني محتاجين التجربة، محتاجين الخبرة، محتاجين للكبار. احنا محتاجين لأساتذتنا، محتاجين للي هم خدوا الخبرة قبلنا. عشان احنا نكمل ونطور ونزود. الحقيقة الحوار مع الدكتورة دليلة مختار لابد أو يعني نختمه بمعرفة، هي بتحب الموسيقى ودرس الموسيقى وبتعزف كمان. أنت يعني ما زلت بتستمعين للإذاعة؟ ما زلت أستمع للإذاعة، وعايزة أقول لحضرتك إلى يومنا هذا الراديو موجود في مطبخي، بما أني طبعا من هواياتي الطبخ. موجود في المطبخ، ولادي كل مره يقولون جيب لك بتاع مش عارفه الجديد بقى والبلوتوث. بقول لهم لا، بحب الراديو القديم. بتحبي ورده؟ عاشقه لورده. طب بتحبي اجمل ما تحبين سماعه لورده ايه؟ في يوم وليله. في يوم وليله. برضو تاء مربوطه. ورانا التاءة. أيوة. المربوطة. أيوة. ليلة. احنا الحقيقة وصلنا الى نهاية اللقاء، لكن الحوار معك ممتع. نرجو قريبا ان نستضيفك في حلقة جديدة. هذه الحلقة نخصصها للتاءة المربوطة في عالم الموسيقى والغناء، نبتعد عن القانون شوية وعن التحكيم وعن العمل السياسي. أيوة. لكي ندلف بك الى عالم الفن الرفيع والموسيقى والطرب. شكرا للأستاذة الدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس الوطني للشباب على أنها حضرت إلينا في هذا الوقت، حضرتك وده يضاف في هذا الحر، في هذا القيص خالص. ده يضاف والله بجد، يضاف لرصيدي. لا شكرا. إن أنا كنت مع حضرتك. أشكرك. القيمة والقامة الإذاعية. أشكرك. فأنا اللي بشكر حضرتك ويسعدني دايما. ومرحب بك دوما. ومرحب بك دوما. ألف شكرا. شكرا. حضرتك. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.